طب والامريكان بيحاربوا المسلمين هب هب هب ان هم هب ان هم بيحاربوا المسلمين ينفع تاجر معاهم؟ الاجابه اه. ليه؟ انا هاخد حاجات هو مش هيتضر انا اللي هنتفع. يعني انا عايز اخد منه تقنيه وعلوم وعايز ادرس عنده وعايز اخد منح دراسيه من عنده وعايز اخد اشتري تقانه وعايز اشتري كمبيوتر وعايز اشتري قطع غيار وعايز مش عارف ايه ينفع. فالفقه بيقول ينفع. ايه اللي ما ينفعش؟ ان انا اديله سلاح واحنا الحمد لله في امان من هذا. احنا ما نعرفش نعمل بومب العيد. الحمد لله احنا بنستورد بومب العيد من الصين خلاص. فاحنا ما احنا ما نقدرش نصنع سلاح. فالحاجه الوحيده اللي احنا ما ينفعش ندهلهم مباشره السلاح او ما او ماده السلاح. لا مادة السلاح نفسها اللي هو ايه يعني انا هديله حديد هديله مش عارف ايه هديله تقانة هو بيعمل بيها السلاح. واحنا الحمد لله بريئين من هذا في تاريخ المعاصر. احنا ما نقدرش نديهم حاجة لانه برضو ايه هم اللي بيدونا ده خلاص. فينفع ده؟ ينفع اه على حسب مصلحتك انت. عشان كده في ده في بحث كان عامله الدكتور هاني جوبير بحث كان منشور في مجلة البيان قديما. فانت لو كتبته هاني جوبير حكم المقاطعة كان عامل دراسة طبعا المقاطعة حكم المقاطعة بأنواعها فيها دراسات كتيرة جدا ماجستير حتى ودكتوراه. سواء ميزته أنه كان مقال شديد التكثيف وشديد الدلالة نقل مقولات لطيفة جدا عن المذاهب الفقهية وبتاع أنه ينفع آه ينفع ينفع. بس إيه اللي يضبطه؟ إيه ضبط المصلحة والمفسدة. أني مصلحة ومفسدة؟ مصلحة المسلمين بعامة ومفسدة المسلمين بعامة. أنا كمسلم هستفاد أخد تقانة مفيدة وبتاع مش عارف إيه وبتاع آه. طيب نجيب من عندهم جبنا نستو نجيب عندهم فرو اشتري ايس كريم وبتاع ده ممكن تقاطع وانت مفتاح. ليه؟ اه ده تضر وانت مش هتضر. ده انت هتخشنا حتى تسترجل شوية. يعني ايه احنا بطلنا الحاجات اللي واحد يقول نقاطع الصين وما نجيبش منهم دباديب الفالنتاين. يعني اه تقاطعهم وما تجيبش دباديب الفالنتاين هتبقى ممتاز. هتبقى على الاقل عملت حاجة كويسة في دينك وما قطعتوش في حاجة مفيدة. انت ما استفدتش حاجه من المسلمين. يعني ده ما استفدش فيها حاجه. واحد يقول لك يا طب وده ينسحب على اسرائيل. احنا دايما بنقول اسرائيل من اضر الدول ضررا للمسلمين في التاريخ المعاصر. عندك الصين اضر، عندك الهند اضر. الهنود قتلوا من المسلمين 60,000 واحد في يوم التحرير يوم الانفصال ما بين باكستان والهند ذبحوا 60,000 واحد بالسلاح الابيض. خلاص روسيا قتلت ملايين من المسلمين في التاريخ المعاصر. خلاص بريطانيا تسببت في قتل ملايين من المسلمين في التاريخ المعاصر. امريكا حدث ولا حرج. فرنسا قتلت ملايين من المسلمين في تاريخ المعاصر. اخر 100 سنه فرنسا مصفي عليها 3-4 مليون لوحدها. خلاص بريطانيا شرحه، امريكا شرحه، الهند شرحه، الصين شرحه. فلو تجرت مع دول طب اسرائيل، اسرائيل يعني ما فيش 20,000 واحد من سنه 48 لغايه دلوقتي مش مكملين 20,000. جهاز المرور في مصر يعني اخطر على المسلمين. جهاز المرور قاتل في مصر مثلا بالتسيب والفساد وعدم احترام للنفس البشرية قاتل اكتر من احنا في مصر اخر 15 سنة ميت فيها 120,000 واحد حادث طرق. يعني احنا دلوقتي خلاص خلصنا الليفل الاخير وبنحارب الوحش. نقاطع نفسنا نقاطع المرور خلاص. فهي اضر بكثير جدا. بل اسرائيل معظم حكومات العالم العربي تسببت في قتل المسلمين والعرب كل دولة منفردة 10-20 ضعف اللي قتلته اسرائيل من سنه 48 لغايه دلوقتي. يعني اسرائيل من 48 في كل الحروب اللي دخلتها 48 و56 و67 وعدوان جنوب لبنان وحرب وضرب غزه ومش عارف ايه على بعض كله ما اظنش جابت 20,000 25,000 واحد بالاحصاء. احنا الدوره اللي فاتت جبنا الرقم ما يكملوش 20,000. انا قلت حلوه من 20,000 ل 25,000 قتلوا بس. بشار الاسد دلوقتي لغايه دلوقتي قتل تقريبا 600,000 تقريبا ومشرد 14 مليون. اسرائيل مشردتش 14 مليون بني ادم لغايه دلوقتي. المسجد الاقصى من ساعه الحصار الاخير ده ووضع البوابات وبتاع مش عارف ده هم وضعوا بوابات مش منعوا الناس. واحد كان زميلنا دايما لما يسمع واحد يقول لك احنا عايزين نصلي في البيت في البيت المقدس وروح ضربه على قفاه قول له انت تقدر تصلي في مسجد الفتح في رمسيس الاول عشان اللي هو ايه الموضوع ده. هو حط بوابات عايز يحكم قبضته. يعني يقول لك ايه انت هتصلي هتصلي بمزاجي وطبعا ده ايه ليه دلالات مستقبليه وبتاع خلاص. فمن ساعتها لغايه دلوقتي كام واحد ميت لغايه دلوقتي؟ 10 10 ماتوا 10 ماتوا. انت حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ الدول العربيه في اخر 5 6 سنين كل دوله قتله كام واحد؟ الحكومات قتل مباشر معلن

ده خمسة من مقاصد. وما ليه المقاصد الثانية؟ تقوى الله عز وجل من مقاصد الشريعة، خوف من الله عز وجل من مقاصد الشريعة، مخالفة هذه الكفار من مقاصد الشريعة. ايه؟ مرده لكن الناس بتتعتقد كده ان هو ايه، انا ظل مسلما بس تظل مسلما، هو ده حفظ الدين؟ ولا انا حافظ على العادات، العادات في اللبس والمأكل والمشرب المتعلقة بالاسلام، تجليات لا اله الا الله الاجتماعية. فعشان كده هي مخالفة هذه الكفار في ايه؟ في الملبس والمأكل والمشرب وكل حاجة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامر الشرعية يضيف جزء من الامر في علة الامر معلل، يقول لك ايه للمخالفة، ينص عليه كده. زي ايه؟ يقول ايه للرجال يعني حفوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا اليهود، وخالفوا صلوا في نعاركم وخالفوا اليهود. المخالفة هنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيجيها صوم عاشوراء، طب هما بيعملوا حاجة كويسة نخالفهم؟ لا، تعملها وتعمل حاجة بحيث يبدو ان هي مخالفة. النبي هيصوم عاشوراء، عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة قال لهم ده بيصوموا ليه؟ قالوا له هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وقومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منه. سيدنا موسى هم كفار، يعني هم على الحقيقة لم يؤمنوا بما جاء به موسى، وإلا لو كانوا آمنوا بما جاء به موسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم مش مؤمنين. طب احنا أولى بموسى منه، فاحنا بنصوم فرحا بهلاك فرعون وفرحة وفرحة بهلاك فرعون وفرحة بنجاة سيدنا موسى وبني إسرائيل أو المؤمنين من بني إسرائيل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هيصوم، قال ايه؟ انا اصومه واصوم يا يوم قبله يا يوم بعده عشان ما عشان يخالفه. خلاص، فهي نفس الحكاية، هي نفس الحكاية ان انا هو هيجي يمحق الاختلاف اللي بيني وبينه. بعد فترة هنبقى شبه بعض، بعد فترة انا هتخلى عن اساسات الدين نفسها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم المسلم بدون شروط مشهورة ومبثوثة في كتب الفقه ان يقيم بين ظهراني الكفار اكثر من 40 يوم، ما يقعدش اكثر من 40 يوم في ديار كفر. لا لا، ولو قعد الفترة العادة دي لا ترى نيرانه، ما يشوفوا، ما يبقاش قاعد جنبهم ولا عايش وسطهم ولا يعني قاعد في قدر من العزل عنهم. ليه؟ عشان التشبه، والتشبه والاعتياد. واحد كتير جدا اول انطباع الانسان، انا شفت ناس كتير سافرت قعد سنه وسنتين وثلاثه في كثير جدا من ديار غير مسلمه، فاول انطباع يقول لك يعني بعد فتره طب ما مالهم يعني، ما هو انا بقول لك ان هم يعني هتروح تلاقيهم مثلا بيستحموا بعصير مانجا مثلا ولا بيعملوا حاجه غريبه مثلا بتاع، فهي الفكره ان هم يكفرون بالله عز وجل، هي دي الفكره. واحد يقول لك طب ما بيكفر بس في قلبه، لا مش بيبقى في قلبه، ده الكفر ده مبثوث في كل تجلياته الاجتماعيه، من اول طريقه السلام للاكل للشرب للعادات الاجتماعيه لكل حاجه. فانت ايه؟ صاحب الشريعه عامل جدار سميك كده بالبتاع المخالفه ده. عشان كده في كتاب لطيف جدا عامله شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم يعني أن تقتضي المقتضيات المشي على الصراط المستقيم، صراط اللي احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. ايه انهي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فجزء من المخالفة في الفتحة اللي انت بتقولها في الصلاة الخمس ان انت يهديك الصراط المستقيم المغاير لصراط اليهود والنصارى. ايه اسم الكتاب؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلي. خلاص، ليه كلام فوق الرائع، فوق الرائع عن المخالفة في الهدي والاكل والشرب واللبس واللغة وكل حاجة. ولسه هنتكلم كلام كويس جدا او كلام طويل جدا عن ده، التعرض ليه فكرة اللغة قدام شوية. خلاص، لا ده التفاصيل، احنا قلت لك التفاصيل مبسوسة في الفقه. احنا اللي يهمنا الفكرة، فكرة المخالفة، فكرة المخالفة وعدم التماهي، عدم رفع هذه الايه، عدم هذا الاختلاف. طيب المقاومة بقى، انا راجل، مين اللي بيدرك على الحقيقة المشكلة؟ العالم. العالم بيبقى مدرك ادراك عميق جدا جدا لفكرة الخطورة اللي ممكن يمثلها استيلاء الكفر الاصلي على ديار المسلمين. احيانا الحاكم ما بيبقاش الحاكم، بس بيبقى خايف على السلطة بتاعته، ان هو فكر قهر فاتخذت منه البلد اللي كان بيحكمها، لكن هو مش خايف على دين الناس ولا مش عارف يعني. العالم هو اللي بيبقى هام. عشان كده كتير جدا عندنا فتاوى قد نستغربها جدا دلوقتي، فتاوى صدرت في وقتها في وقت الاحتلال الانجليزي، يعني مثلا كنا يقول لك ايه، اي واحد كان احيانا بيكتب كده، لو واحد شافوه لابس بدله واحيانا بنطلون كانوا كفروه. فيقول لك ايه ده ليه؟ لو لابس زي الانجليز فيقول لك لابس لبس الكفار، فما دام لابس لبس الكفار يبقى ليه؟ لأن وقتها كان زي المسلمين متمايز ولا يلبس المسلم هذا اللبس، فما دام لبسته وكأنه خلاص بقيت معاهم. وكان فتاوى من علماء كبار بل من شيوخ الأزهر هنا في مصر، خلاص، بل احيانا تبديع لاشياء من الاستعمالات اليوميه في الاكل والشرب زي الاكل بالمعلقه وبتاع، الكلام ده صدر من فتاوى كبيره من شيوخ كبار جدا زي الشيخ الدمنهوري وبتاع اللي هو كان شيخ الازهر في هذا الوقت. خلاص، ايه السبب؟ واحد يقول لك ايه ده، راجل عبيط ولا راجل متشدد؟ لا لا، عبيط ولا متشدد، كان عالم وراجل مذاهبي، يعني كان ملم بالمذاهب الاربعه وبتاع. طب امال ليه بيقول كده؟ بيقول لانه فاهم ايه فكر الدين، مرتبطه بدين، مرتبطه بدين، مرتبطه بدين، انه انت هتاكل ازاي، هتشرب ازاي، هتلبس ازاي، ايه الشيء هتفكر ازاي، ايه اللي هيمتلئ بيه قلبك لدرجه ان انت هتبقى معظم جدا. عشان كده دايما الناس بيبدا بيها التعظيم بالاشياء، يعني دايما ايه بيشوف تكنولوجيا ضخمه جدا وبتاع فيقول لك يا اخي منظمين جدا وعندهم الات وبتاع، فالرضا والقبول بتاع ده بيجره لايه؟ لتعظيم، يعني انا هنا معظم اشياء ماديه، فبيجره لايه؟ لتعظيم الفلسفة والأخلاق ونظوم الحكم وبتاع، فبينتقل للأساسيات. عشان كده في واحد يقول لك يا أخي ما دام هم بيعملوا كده يبقى هم أخلاقهم، وده ده يعني حجة عقلية تبدو سليمة. عشان كده زمان في الصدر الأول المسلمين أول ما كسروا بلاد فارس، الفرس كان عندهم أسلحة ممتازة، فكان في أمر من الخليفة وكثير جدا من فقهاء الصحابة ألا يقاتل المسلمين بالقس الفارسية. يعني انت دلوقتي معاك قيس بترمي بشيء القيس الفارسي احسن وانت خلاص خدتها، يقولك لا لا يقاتل بها، حاجه حارب بحاجه ثانيه، بيعها وخد فلوسها. يقولك ليه؟ يقولك حتى لا تعظم هؤلاء الكفار في قلبك، لان انت لسه حديث عهد بنصره، والعرب كانت تخشى الفرس في الجاهليه، فلا تفتكر ان انت يعني انت ايه دايما. ودي لو حد هنا بالذات لو حد من الصعيد او من قرى او بتاع وجرب انواع السلاح المختلفه، لما يكون بيستخدم حاجه صيني ويشوف حاجه روسي يقول لك يا اخي يعني حاجه عظيمه ونظيفه وبتاع، هو معظم للحاجه الماديه، بس ده بينتقل لايه؟ للخوف نفسه من اصحابها. يعني ما دام عملوا السلاح بالجوده دي يبقى هم، وده احنا منتقل لينا في العربيات وبتاع، يعني احنا مجبولين على تعظيم اليابانيين والالمان بسبب العربيات. ليه؟ هو عمل ده. ففي جزء كبير جدا من فكره الايه قال لك لا ما خليهم فتره، ايه قعدوا فترة كده لغاية ما الموضوع خلاص نفسيته اعتدلت وبتاع، فكرة اللي هو بيسموه أحيانا الاستعلاء الإيماني، إن هو أنا في حاجز إيماني يحجزك عن ده، سمح لهم باستخدام القيس الفارسي. خلاص كده؟ طيب العلماء شافوا إيه؟ قالك لا، إحنا إيه اللي ممكن يتضرر؟ إيه اللي ممكن يتضرر؟ نظام الحكم ده تضرر شديد، إن هو الحكم نفسه خلاص يبقى الكافر الأصلي اللي مسيطر، بس لسه الكفار ما سيطروش قوي. ايه اللي هيتأثر بشدة؟ النظم الاجتماعية. النظم الاجتماعية على الحقيقة هي اكبر واهم تشكل للإسلام مش للمقلوب. ازاي؟ انا مسلم، الاسلام شيء معنوي، يعني انا بقول ايه لا اله الا الله محمد رسول الله، ده هي الاسلام. فواحد يقول لك والله ده حاجة جميلة وبتاع، بس دي شوفها ازاي؟ يعني انا الاسلام ده شوفه ازاي؟ واحد يقول لك يعني ايه مجتمع مسلم، يعني ايه مجتمع كافر؟ في ناس احيانا بتقولها باستخفاف، يعني ايه مجتمع، يعني ايه هروح ايه الاقي الكفار، الحيطان كافره، الشارع كافره، الشجر كافر؟ لا، الايمان ده في قلبك خلاص، المهم العمل وبتاع مش عارف الكلام ده ظاهره، يعني كلمه حق جزئي وربي باطل كلي، يعني هو لا مش صحيح ولا حاجه. الايمان ده شيء معنوي وشيء محسوس يرى. طب فين المحسوس اللي يرى؟ ان هو الايمان ده اللي هو شعب الايمان ده شيء متجزئ، يعني حاجات ممكن نفصلها. الايمان بقولك الايمان بالله، ايه الايمان بالله؟ الايمان بالله ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. واحد يقول لك طيب هشوف الايمان بالله ده ازاي؟ الايمان بالله ده شعب. لو احنا مسكنا الست اركان ايمان اللي احنا قلناهم دول حللناهم يطلعوا حاجه و70 شعب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع و70 شعبه او بضع و60 شعبه، اعلاها وافضلها قول لا اله الا الله محمد رسول الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يبقى احنا كده معانا ايه حاجة و70 شعبة، لو انا شفتهم يبقى الإيمان ايه متحقق. فواحد بيقول لك ايه لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي اشوفها ازاي؟ ان الاقي مكان بيعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني احنا مثلا اللي موجود الحضارات كل موجودين قدامي، حد تعليم أزهري قلة مندسة، تعليم عام كله خلاص. احنا اخر مرة احنا في التعليم العام درسنا امتى في مقرر في الدين نواقض لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ طب فقه. طب اخر مره حفظنا قران في منهج الدين؟ يعني اخر مره سمعونا دين

كل شعبة من شعب الإسلام متجسدة في شعبة اجتماعية. أنا رجل كافر مقصر هولندي ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا روسيا ولا أمريكا جاي بلد، هعمل إيه؟ أقصقص الشعب دي. يعني أنت لو في مكان بيعلم لغة العربية لن أقصقصه. طب لو مكان كده كده هيعلم لغة العربية، خلاص نفس اللغة العربية على الإسلام. في كتاب لطيف جدا العلامة دكتور محمد حسين اسمه حصوننا مهددة من داخلها، فكان بيتكلم عن نشأة بعض المعاهد الإسلامية، هي وإن كان قال أمرها إلى غير كده يعني كان ليها أثر حسن بس ما زال ليها أثر سيء زي كل دار العلوم. كل لا ما هو ده تاريخ زي الأزهر، الأزهر نشأ شيعي في الأصل، فهو أنشئ الأزهر في الأصل للقضاء على ما ذهب أهل السنة في مصر، ثم انتقل قعد صلاح الدين الأيوبي وقفله بعد ما قضى على الدولة الفاطمية، المماليك بعد كده قعدوه سني، فهو نشأ لغرض ثم قال الأمر آخر. دار العلوم أنشئت لغرض سيء في الأصل اللي هو إيه؟ إن اللي كان بيعلم الدين واللغة العربية في مصر مين؟ مشايخ الأزهر. فأنا محمد علي وولاده عملت تعليم علماني، في الآخر العلمانية ما كانتش كاملة يعني لسه فيها، فأنا المدارس هعلم فيها لغة عربية ودين، مين اللي هيعلمهم؟ الشيخ. ما لو جه الشيخ هيخرب الدنيا. ليه؟ زي الانجليز كان يقول لك اي واحد حافظ لكتاب الله يختبر في القرآن، الانجليز يعفى من الجيش تعظيما لكتاب الله. على كياد يا مؤمن. طبعا هو مش تعظيما لكتاب الله، هو خوفا من كتاب الله. ليه؟ انا راجل حافظ القرآن وحافظ الانفال وحافظ التوبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين اهل يا اهل البقر، اللي حافظ البقر يجي حافظ البقر عشان صورة بس، فده حفظ التوبة والأنفال. زي أيام قطز مثلا كان في كل المنابر كان لا يعتلي منبر إلا حفظ الأنفال والتوبة. واحد يقول لك طب ما رجل عادي يطلع يقول كلمتين في بر الوالدين ينزل، مفيش بر الوالدين دلوقتي، أنفال وتوبة. ليه؟ في مغول هيجي هيقتلوا لك أبوك أمك قبل ما تبرهم. يعني أنت أنا أديك محاضرة في بر الوالدين، هو هيجي يقتل لك الوالدين. عشان كده دايما يقول لك إذا تعين الجهاد هو ده أخطر شيء على المسلمين، استيلاء الكفر وقصع ديار المسلمين، خلاص مفيش إسلام. عشان كده يقول لك إيه، يخرج الدائن المدين بدون إذن الدائن، وتخرج المرأة بدون إذن الزوج، ويخرج الأجير والعبد وبتاع بدون إذن السيد. ليه؟ وأنه أخطر شيء مهدد اللي هو ديار الإسلام، إن الكافر نفسه يسيطر على ديار الإسلام هيغير اللي هو حصل بقى. فده جه عمل إيه؟ قال لك لا هو الأزهري ده هو يعلمهم قرآن ودي، لا إحنا عايزين واحد أفندي يعلم لغة عربية، فيعلم لغة عربية بس من غير إيه؟ الحمولة العالية بتاعت الدين. فعملوا حاجة كده وسيطة فتعملت دار العلوم. فدار العلوم في الأصل ده الغرض منها، هي عملت بعد كده طلعت منتج حسن، بعض المنتج الحسن. يعني طلعت ناس لا عندها قدر كبير من الإيمان باللغة العربية، قدر كبير، لأن دار العلوم على قديمه كانت إيه؟ كان اسمها دار العلوم، يعني بيدرس طب وفيزياء وفلك ورياضيات ولغة عربية وشريعة، وكان في حاجة اسمها تأهيلية دار العلوم، يمتحن سنة يقعد سنة يذاكر، ولو سقط ما يخشهاش، ولازم حافظ القرآن كان أو لو يخشهاش غير أزهري. وحافظ الدكتور أبو همام الله يرحمه الشاعر الكبير تلميذ العقاد، والدكتور أبو همام اللي الناس اللي تعرفوه يقول لك يعني رجل يعني مش بتاع شريعة ولا دين، ده شاعر رجل بتاع نقد، يقول أنا الله يرحمه كان بيقول أنا لما دخلت تأهيلية دار العلوم كنت أحفظ كتاب الله كاملا، وكنت أحفظ 20,000 شاهد من الشعر العربي، وكنت أحفظ كثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده داخل دار علوم، يعني مش أزهري اللي هو إيه، يعني ده راجل منفلت، مش هخش أزهر، ده هخش دار علوم خلاص، ده دلزق على قديمه. طبعا بعد كده ده الأمور سائد جدا لأسباب يعني يطول شرحه، منها أسباب أمنية وأسباب سياسية. لكن الشاهد إن هو فكرة إيه، القصقصة بتاعت الشعب دي، قص التعليم، افصله، هات الدين كده، هات ده يمين هات ده شمال، حول شيء من الشعب الاجتماعيه دي، حولها المؤسسه فيبقوا موظفين، تموت المؤسسه زي الاوقاف، حولها الوزاره كده بقت وزاره الاوقاف اسم على مسمى، اللي هي ايه؟ وقف حال المسلمين. يعني احنا هنوقف، بس هنوقف حال المسلمين كلهم. يعني كل الفلوس اللي المفروض مصر 70% منها 70% لما محمد علي مسكها كانت اراضي وقفيه، الاراضي الزراعيه. حتى الان معظم اراضي مصر اراضي وقفيه، اللي هي طبعا اوقفت بس اتخذت حاجه ثانيه خلاص وهكذا. فالعلماء بيبقى مدرك لده، مش لازم يكون مدرك بالطريقه النظريه اللي احنا بنقولها، لا مدرك حاسس بايه، بالوظائف. فبيعمل ايه العلماء؟ راحوا مثلا تم تاسيس مثلا جمعيه الاصلاح والارشاد العربي، تم تاسيس شركه اسلام وبتاع، ده بيبقى ايه، حركه ليها طابع اجتماعي، بيعمل ايه، بيعمل مكان الناس بتتعلم فيه العلوم الشرعيه واللغه العربيه

والإسلام أكيد مدام العربي ضعيف يبقى الإسلام ضعيف. الدكتور جمال حمدان كان ليه تقسيمة لطيفة جدا هنستخدمها كتير. عارفين جمال حمدان؟ جمال حمدان علامة بتاع الجغرافيا، الجغرافيا السياسية، صاحب كتاب شخصية شخصية مصر، وليه كتب كتيرة جدا. الراجل من الناس العقليات الجغرافية المهمة في التاريخ المعاصر يعني. كان ليه كتاب اسمه العالم الإسلامي المعاصر، بيقسم العالم العربي تقسيمة لطيفة كده من وجهة نظر اللغة العربية. بيقول ايه؟ مساحة العالم الإسلامي ممكن تقسمها إلى دوائر متداخلة. قلب النص، القلب اللي بنسميه القلب الصلب، اللي هم ايه؟ النواة، اللي هم العرب، اللي هم مصر، الجزيرة العربية، العراق، الشمال الأفريقي، ده ايه؟ النواة، ده الصلب. الدائرة اللي بعدها نقدر نقول ايه؟ هامش العرب، اللي هم ايه؟ زي أشباه العرب، يقول أشباه العرب، اللي هم زي ايه؟ الأفغان والباكستان وبتاع. انت تروح الحتة يعني مثلا تروح أفغانستان، باكستان، تلاقيه بيتكلم لغة غير اللغة العربية، بس بتتكتب باللغة العربية وفيها قدر كبير جدا من اللغة العربية، كل أردو ولا باشتو ولا بتاع فارسي. فالأندونيس بيتكلموا لغة أجنبية بس ما بتتكتبش باللغة العربية. فتحس الراجل ده ايه؟ الشيوخ مثلا لو انت رحت الباكستان ولا بتاع، يعني احنا عندنا لغاية دلوقتي ناس من عرب يروحوا الباكستان والهند يقرأ كتب الحديث على المحدثين الهنود. والباكستان ليه؟ المدارس الإسلامية زي الديوبندية، لسه نيجي ذكرها في الهند، الديوبندية وعليكرا وغيره، والشيوخ الكبار المحدثين الهنود، لا اللهم صل على النبي، عند الأحناف، مدرسة المدارس الفقهية الحنفية فيها علماء كبار وتقال، بل علماء باللغة العربية أعلم من العرب، أعلم من علماء العرب بالعربية، زي الإمام الفراهي صاحب مفردات القرآن وصاحب تفسير نظام القرآن، وناس كتيرة جدا متقن جدا للعربية، بل كثير جدا من كتب الأدب العربي والمخطوطات والدواوين أحسن طبعات ليها هي طبعة الهند، إما جامعة عليكرا أو الديوبندية أو المطبعة العثمانية اللي هناك. خلاص، الشاهد أن جمال حمدان بيقول أن الصلب ده العرب، اللغة العربية بتبقى قوية جدا والعلوم الإسلامية قوية جدا، أشباه العرب اللغة العربية تضعف والإسلام بيظل قوي برضو من نفس الحكاية، صبا العرب، ظل العرب، صدى العرب، اخر حاجه صدى العرب دي ابعد حاجه عن الصلب العربي ده. اللغه العربيه تبقى ضعيفه جدا والعلوم الشرعيه تبقى ضعيفه جدا، فالاسلام يبقى باهت جدا، فالشعب الاجتماعيه بتاعه وجود الاسلام تبقى ضعيفه جدا. فانت لما تروح الهند ولا الباكستان تلاقي ايه؟ مدارس قديمه بقدم الاسلام في وجودها في الهند. الهند الاسلام قاعد فيها 1000 سنه، اندونيسيا عمر الاسلام فيها 500 سنه، فما تلاقيش انه فيها مؤسسات اجتماعيه قويه. يعني ايه مؤسسات اجتماعيه قويه؟ يعني مفيش جماعة علمية قديمة مؤثرة زي الهند والباكستان وافغانستان. فتلاقي الجزر العربي ضعيف، العلوم الشرعية ضعيفة وهكذا، وبقية فهم الإسلام ضعيفة في المجال العام. خلاص، فاللي احنا قلناه على الهوية والثقافة واللغة، وده كان مقصد من مقاصد المستعمر. واحد يقول لك يا اخي طب ما احنا بس اللي احنا بنشوفه عكس. يعني اندونيسيا لما يجيبوا صور لمساجد هناك، مسلمين هناك 250 مليون ولا 280 مليون، رقم ضخم جدا. الستات كلهم لابسين حجاب كده وشكل يعني عندهم تقانة بتاع، يعني في ناس بتعلم منهم لغة عربية، بيحفظوا قرآن، بيشاركوا في مسابقات قرآن. ففين الخطورة؟ يعني الإسلام واضح انه موجود، مساجد جميلة جدا موجودة هناك، انضف بكتير من اللي موجودة في العالم العربي والإسلام. فين الخطورة؟ فاحنا بنقول الخطورة استكمالا على المقال بتاع الإسلام الأمريكاني، ان هو ممكن يبقى فيه فيرجن، نسخة من الإسلام مش مخيفة، وما تكونش هي اصلا مقصد صاحب الشريعه. يعني اكبر مثال المسجد، المساجد في اسيا، يعني لما حد يشوف مسجد في ماليزيا، في اندونيسيا، في بروناي، حاجه نظيفه جدا وجميله جدا. الصور اللي انا هوريها لكم دي صور مساجد، الصوره واضحه ولا نطفي شويه النور؟ ممكن حد يستاذنكم بس يضلم لا لا، مسجد في بروناي كده واضح؟ ده مسجد في سلطنة بروناي. خلاص؟ كل حاجة بتلمع فيه ده ذهب. القبة اللي فوق دي مطلية ذهب. أنا كنت متصور لا ده الفيو بتاعه من البحر، يعني ليه فيو تاني، ما أنا كنت زمان فاكره سكرين سيفر. أنا كنتش متصور إنه حقيقي يعني. ده مسجد برضه في آسيا. المساجد معظمها دي ماليزيا، الهند، اندونيسيا، حتى مسجد هو الاولاني بس فيو تاني. خلاص،

قالوا ده شهير جدا ان هو حديث سيدنا ورقة بن نفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جنة إذ يخرجك قوم قال أو مخرجيهم قال ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. فهو ده من ده طبيعي. هو أنت عايز الناس تعمل إيه؟ تفطب عليك؟ ما ده مش هيحصل أبدا. واحد يقول لك أصل أنا بشتغل. هم حاليا دلوقتي إحنا في مصر حاليا أسوأ قانون جمعيات حصل في تاريخ مصر من أيام محمد علي اللي هو أول مرة قانونا بقى سابقة قانونية. حتى لو حد هنا بيدرس قانون أول ما أول سابقة قانونية في مصر يجرم فيها العمل الاجتماعي. يعني انا عامل جمعيه ومشاره لو عملت حاجه خارج النطاق مش هغرم ماليا, ده اغرم مالي غرامه فاحشه لا تتناسب مع الفعل من ناحيه القانون الجنائي وكمان احبس 5 سنوات. مفيش خالص في تاريخ مصر حاجه على العمل الاجتماعي تدخل في بند الجريمه او جرم. انا عملت مبادره انا وانت هنعمل فريق اسمها ايه مبادره التعريف بالعلوم الطبيعيه وهنعمل محاضرات وندعو على الفيس وننزل نعمل ايفنتات وبتاع. القانون الحالي يطال هذه المبادرات مجرمة كلنا نسجن 5 سنين كلنا. واحد يقول لك ايه طيب اهو اهو مش انت اللي اهو قفلها من عنده اهو اجا قفلها. مفيش كده مفيش كده برضه هتعمل انت تتلطف بقى. عشان كده اصحاب الكهف قال له ايه فليتلطف ولا يشعران. يعني انت بقى مش لازم تبقى غشيم. واحد يقول لك ايه اهو هم دلوقتي سامحين بالجهاد يبقى ما نجهدش وهخليها في وشهم ربنا هيولعهم ان شاء الله نخش الجنه احنا. مفيش كده. واحد يقول لك ايه طب امال ايه قول بقى هجهد اه هنجهد. واحد يقول لك طب هتعملها ازاي دي انت اهو زي ما احنا قلنا تتعلم فقه الجهاد وتعمل اعداد بدني تتعلم علم عسكريه. واحد طب الحمد لله جبتها من عند تعرف تعمل اعداد بدني دلوقتي هيمسكوه ليه وانت لازم تعمل صاله الجيم اللي هتعملها يبقى مكتوب عليها صاله اعداد الجيم لاعاده الخلافه ايه ايه ده يعني ما تروح تبعت اسم اسم الضابط احسن تعمل بعته فيها اللوكيشن. يعني مفيش كده تروح تتنيل على عينك تلعب باركور تعمل سيلف ديفنس حاجه. يعني هو انت لازم تبقى غشيم قوي في الدخله. يعني روح اعمل اي حاجه. واحد يقول لك نعمل فقه دوره فقه الجهاد لتدمير ايه ده. يعني مفيش كده مفيش حد بيقول كده خلاص. ده هو النبي صلى الله عليه رب العزه لما قال رب العزه قال لسيدنا موسى وهارون فايه فقول له قولا لينا. يعني هو حتى انت في اسوء الاحوال مفيش ما واحد من خلفاء بن عباس دخل عليه واحد من الوعاظ فقال له يعني اني فمشدد لك في المقوله هيقول له كلام هيسم بدنه يعني فقال له ان الله عز وجل ارسل من هو خير منك لمن هو شر مني وقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر. يعني هو انت رب العزه كان بعت موسى وهارون ده كليم الله من اولي العزم من الرسل سيدنا موسى بعته لفرعون مفيش اسوء من كده. قال له ايه قال له كلمه كويس اما تروح كلمه كويس ليه هو رب العزه مش عارف ان فرعون مش عارف ان هو كافر ومش عارف ان هو مش هيامن ومش الله عز وجل يعلم ما قال الله عز وجل كتب اقدار العباد قبل ان يخلق ادم 50,000 سنة خلاص الموضوع خلصان. طب هو ليه رب العزه قال له كده دي سنن الكون ودي الشريعه وده هدي الرسل خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الوليد بن المغيره فلما خلص كلامه قال له فرغت يا ابا الوليد وابو ده من صناديد الكفر وبتاع وهكذا. فالشاهد ان هي ايه ان هي زي الامام الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان ليه كلام طيب جدا في تفسير ان الذين توفاهم الملائكه ظالموا انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها الايه. فهو كان يقول ايه فيقول لواحد يقول لك انا مش قادر اهاجر البلد صعبه وبتاع مش عارف ايه لما يكون بلد مستضعف فيها ولا يستطيع اقامه شرائع دينه ولا بتاع مش عارف ايه فخلاص هو وجب عليه في احكام الهجره انه يخرج وبتاع فلو ما خرجش يأثم خلاص بل يعني يعني لهم عذاب شديد جدا في الايه وبل يعني قال ان هم عذبوا يعني. فواحد يقول لك ايه الشيخ الشعراوي بيقول ايه واحد يقول لك انا خلاص مش قادر اخرج يقول لك لا تحتاج شوف شعراوي راجعوا تفسير شعراوي لهذه الآية يقول لك ايه يعني ايه ما تقوليش انا مش قادر اخرج اصل مانعيني من السفر في المطار لا تضرب لك جواز سفر تعمل لك مش عارف. شوف شعراوي هو بيقول كده. فهي الفكره في ايه ان انت اي واحد يقول لك ايه ما هو الواقع اللي احنا عايشينه الواقع ده مش اسوأ واقع لسه الدنيا هتتطرب على دماغك اكتر من كده هتبقى طين بعد كده انت عامل مين قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من زمان ياتي الا الزمان الذي بعده شر منه. فده بالاجماع كده اجمالا ان اهل العلم بيقلوا الخير بيقل في الامه وبتاع لكن لا تزال طائفه من الامه على الحق لا تزال طائفه من الامه تقاتل الحق. فانت تشوف لك حته تبقى مع هذه الطائفه او تحاول تبقى لكن مفيش حاجه اسمها ايه طب مش لاعب والله عايزين بيعلقهم تخرب وبتاع مش هم يشيلوا الناس هو ايه هو ايه هو انت كنت ما عارف لما العيال صغيره بيلعبوا مع بعض يقول لك ايه طب خد خصامك مش لاعب هو ايه مفيش كده مفيش كده انت تروح تكمل اللي انت بتعمله علم تتعلمه سواء خير بتدل عليه تدل دل على الله عز وجل تدل على الله عز وجل عمل خيري تعمله